لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله. عليكم السلام. تفضلوا تفضلوا يا سيدي. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قوله: فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصلا في العقوبة. قال: وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عورته أن يتتبع الله عورته، أو أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة. وأخرج الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، نسأل الله تعالى العافية. وقال حسن غريب. وخرج أيضا من حديث معاذ مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وإسناده منقطع. وقال الحسن: كان يقال: من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها. يعني هذا محمول على شدة التنفير من الوقيعة في الناس وعيبهم بما يقع منهم من معاصي وغير ذلك. وقد روي هذا المعنى عن جماعة من السلف: ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال: إني أعرف الذنب الذي أصابني، أو الذي أصابني هذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة، فقلت: يا مفلس، عيره بالإفلاس، فأفلس بعد ذلك وحبس بالدين، يعني طولب بالدين فحبس به. ثم قال: فصل في التعيير. انظر إذا في شيء هنا فوائد. تفضلوا سي، خلينا نستفيد منكم. تفضلوا. الله يبارك فيك. عليكم السلام. قال رحمه الله: فصلا في التعيير. ومن أظهر التعيير، يعني من أوضح التعيير، إظهار السوء وإشاعته في قالب النصح، وزعم أنه إنما يحمله على ذلك زعم أنه إنما يحمله على ذلك ظهرت لكم شيء، يعني أو إصلاح العيوب أو نحو هذا المعنى بالكم، إما عاما أو خاصا. وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع، فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة. هذا الشخص يريد يعني في الظاهر يريد خيرا وينبه على عيب يريد إصلاحه في الظاهر، لكن يريد من خلال ذلك التوصل إلى تعيير صاحبه وإلى الأذى. فهنا نسأل الله تعالى العافية، يعني صار هذا أمرا مشابها للنفاق، أمرا مشابها للنفاق مثلا. نعم. يعني هو يفعل نعم، المنكر عليه يفعل أمرا سيئا، والمنكر ظاهر الحال يريد أمرا حسنا، لكن في باطن الحال يريد التوصل بذلك إلى أمر محرم. فهو أشد، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإن له لا شو لا حافظون ولا في آية ناصحون؟ طيب في آية ناصحون عن إخوة يوسف؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. طيب الطفل محبوس في البيت، والطفل يحب الحركة ويحب الانطلاق، ونحن نشفق على يوسف أنه دائما في البيت، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فالآن الكلام الذي قالوه من الرتع واللعب هذا مقصد من مقاصد الأطفال، لكن ما حاملهم عليه؟ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. فالمحمل الأمر من الظاهر أمر حسن، وفي الحقيقة التوصل إلى عيب. طيب هذا فلان خطيب جامع كذا، قبحه الله، كل مرة يأتينا بطامات، شوف بالأمس إيش قال كذا كذا كذا، ما غرضك من ذلك؟ غرضك من ذلك أن يزال من مكانه لتجلس مكانه، مو غرضك أن يرجع إلى حق. أنت لا، مو أنت، ذاك الشخص لا يهمه لا أن يظهر الحق ولا أن يفهم الناس أنه هذا خطأ ولا أن يعود ذلك المخطئ إلى الصواب ولا شيء من ذلك، يهمه أن يمسكه من هذه القضية. لذلك هذا يسمى تتبع العورات أو تربص بالذلات. روح جيب لي أشرطة فلان، شوف في أشرطة لفلان جيب لنا إياها. طيب أول شريط مجلس ننتظر ننتظر، شوف ها أوقف أوقف هذا أوقفه. طيب شو كذا، هذا أي يوم، شوف الشريط تاريخ فين، هذا هاي محاضرة كذا بتاريخ كذا بمكان كذا، تمام. طيب شريط آخر، إذا هذا يستمع إلى كم من هائل، مو لأنه سمع باطلا أراد إصلاحه، هذا يتتبع الباطل، تتبع العورات. الآن بعد ما اجتمع هذه الكمية الهائلة، يلا الآن حان الوقت، هذا فلان يا أخي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أخطاء في أول شيء، يبدأ بالأخطاء الغليظة أم الخفيفة؟ أول شيء يبدأ بالخفيف، إذا لم يقتنع السامع تعطيه الأثقل، وهكذا حتى تعطيه أثقل شيء. أما إذا بالبداية ذكرت الثقيل، بعد ذلك الخفيف لا قيمة له. لذلك مثلا ما تقول الدكتور الأستاذ فلان، تقول الأستاذ الدكتور، أستاذ دكتور. أما الدكتور الأستاذ ما يعني هي، فتنازعوا أيها أولى، الدكتور الشيخ أم الشيخ الدكتور، من قبل؟ ما حصل إجماع بعد. في ناس تجعل الشيخ الدكتور يعني أولى، وفي ناس تجعل الدكتور الشيخ أولى. لذلك بعض الدكاترة المحترمين صار لما يطبع كتب، الآن يعني هو من كبار العلماء، لما يطبع الكتب يحذف الدال، كان في بدايات أمره دال فلان أو الدكتور فلان، الآن يطبع باسمه المجرد وهو الدكتور مازن المبارك بقلم مازن المبارك، لأنه تبهدلت الدال فبدونها. الدال علامة جرح يعني مو إجماع. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله يقول أصحاب الدال يهدمون الكبار، يعني يهدمون الأئمة بدالهم، لذلك دالت دولتهم. يعني بالنسبة لهذا الأمر ذكر الإمام النووي في الأفكار أن إذا كتب يعني رجل الكتابة فلا يذكر كنيته فيه، يعني من الأدب أن لا يذكر، أن لا يعظم نفسه، فهو من ذلك الباب لا يعظم نفسه. نعم. فلا يقول مثلا يعني أحمد أبو فلان أو هذا تعظيم النفس بأبو في عصرهم. تمام. عصرنا أبو فلان بالعكس تواضع. أيوة. طب يعني في عصرنا واحد بيقول لك أبو فلان معناه متواضع، رفع الكلفة حتى. أما مثلا بالهاتف يتصل بك واحد من أنا الأستاذ فلان أو أنا الدكتور فلان، طبعا غير الطبيب، كلمة دكتور في الطب هي مهنة، يعني مثل واحد يقول لك أنا النجار فلان، أنا الدكتور فلان، أنا النجار فلان، أنا الحداد فلان. أما إذا كان دكتور في غير الطب دكتور فلان هذا وصف تعظيم. فمن الأولى حتى في الكتب أليس من الأولى أن يعني نتركها؟ يعني هذا راجع الآن إلى كل إنسان ما يفتح الله عليه. في بعض الناس إذا ذكر شيئا عن نفسه يعني تشعر من قرائن الكلام أن مقصوده تعريف مو مقصوده كبر. في إنسان يذكر شيئا صغيرا تحس تشعر أنه هذا يعني عظموني مجدوني، فتنفر القلوب، أن الناس تنفر نفرة بالغة ممن يريد أن يتعاظم عليها، خاصة إذا بغير حق، يعني الإنسان لا شعوريا ينفر. فكيف المدعو، كيف المنصوح، كيف المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر إذا شعر مثل هذه الفوقية مثل هذا. لذلك ربعي ابن عامر رضي الله تعالى عنه في مجلس كسرى إيش قال له؟ قال خرجنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن عبادة الله من عبادة العباد إلى عبادتنا، أو جئنا لنخرب ملككم؟ لا، جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله، وطبعا لا يتم ذلك إلا بخراب ملكهم، لكن هذا مو هو المقصد الظاهر، هذا مقصد ثانوي وسيلة، إذا حصلت الغاية بدونه قد تحصل. أما هكذا شأن المسلم. فالداعية أو المنصوح، عفوا، المدعو أو المنصوح أو المأمور أو المنهي أو المتعلم إذا شعروا بمثل هذه الفوقية تنفر قلوبهم فلا تتم الفائدة. فسبحانه في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة قال سبحانه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هؤلاء اتخذوا مسجدا ويريدون أن يفتتحه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليفتتحه فأجلهم إلى ما بعد عودته من تبوك، فنزل قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. لماذا؟ لأنه مسجد ضرار وكفر وتفريق بين المؤمنين وتجميع لكلمة من يحارب الله ورسوله، فإذا جاء أو جيء إلى هؤلاء الذين بنوه إيش يحلفون؟ مسجد لله، نبني مسجدا. الآن في العقلية المعاصرة التي نعيشها نحن اليوم، إذا بني مسجد ضرار ودعي أحد العلماء لافتتاحه، العقلية المعاصرة إيش تقول؟ لا، بتقول لك أخي خلينا نحن نكسبه نساوي مثل ما بدنا. الآن في عمل يراد منه حرب الإسلام، عقليتنا المعاصرة إنه أخي معلش بدنا يحاربوا منفوت نحن بهالعمل هذا ومنساوي خير. هذا طبعا من يقوله؟ يقوله الذكي. الغبي إيش يقول؟ يقول عمل خير يا أخي، ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى، نحن منصدقهم بلا ما يحلفوا، كيف إذا عم يحلفوا؟ هذا عمل خير، عمل صالح في فائدة الإسلام والمسلمين، وعمل سيء. فالأدب الذي أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا، لا تحوله إلى عمل خير. لماذا؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. لذلك كل الأعمال التي أسست على محاربة الإسلام لا يفلح فيها أن نغير وجهتها إلا باجتثاثها. كيف؟ الجامع الأزهر بني لمقصد ما، هل تسلل علماء المسلمين؟ تعرفون من بنى الجامع الأزهر؟ الدولة الفاطمية بنته ليكون قاعدة لها. طيب، هل علماء المسلمين تسللوا في ذلك الجامع وتلك المدرسة وقليلا قليلا رويدا رويدا أصلحوا الوضع الذي فيه وجعلوا دعوته صالحة؟ هكذا فعلوا؟ لا، بقي 200 سنة على حاله، ثم أرسل الله تعالى من حذف كل شيء سابق، فبني الأزهر من جديد. طبعا مو البناء الحسي، بناء المعنوي. البناء المعنوي الأزهر يبتدئ بصلاح الدين الأيوبي ولا يبتدئ بمن بناه من ملوك الفاطميين. فإذا العمل الذي قام في الجامع الأزهر بعد ذلك عمل مستقل تماما لا علاقة له بما سبق. فهذا درس مهم، أن الأعمال التي يظهر وبشكل واضح أن المراد منها محاربة الإسلام والمسلمين لا يجوز الدخول فيها. نعم. أحرقه صلى الله عليه وسلم. ما بدنا نحرقه الآن. الآن شوف، الآن أنت تفعل ما تستطيع، نحن لا نقول لك تحرقه الآن، لكن لا تشارك فيه، لا تقوم فيه أبدا. الآن أنت عندك عدة أوامر، ليش قفزت فورا لفعله صلى الله عليه وسلم ولم تفعل الأمر الذي أمرك الله به؟ يعني نحن نشوف العقلية أنه كمان أيضا نريد نجعل شيء الآن في عصرنا قد يثير فتنة علينا أكبر. نحن الآن لا نريد أن نحارب الناس الذين يستطيعون التغلب علينا، الآن نحن نلتزم بما نستطيع أن نفعله. نحن نستطيع أن نفعل أن لا نشارك في هذا العمل بس. طيب، جامعة أسست لحرب الإسلام مثلا، أقول لك جامعة أسست لحرب الإسلام، أنت تستطيع أن تغلقها؟ تستطيع؟ طيب، دعيت إلى التدريس فيها، شو تفعل؟ شو ستعلم الطريقة الصحيحة ضمن وعاء، معلش اعذروني من العبارة، ضمن وعاء نجس. ماذا ستفعل الطريقة؟ اتخذ وسيلة خاصة بك، عندك وسائل أخرى، إذا كان لك درس آخر، كان لك كتاب، كان لك تعليم. أما أن تخدمهم في أن تعلم عندهم وبعد ذلك يتخذونك وسيلة لحرب الإسلام، لا. والمعلومات التي ستبثها إلى الطلاب لن تفيد شيئا كما ذكرت لك، هي دون القلتين. فأنا لا أدرس هنا، خلاص. هذا يسمى الدفاع السلبي، أنا ما أستطيع أن أفعل شيئا ولا أن أغير شيئا، طيب أنا لا أشارك. تمام، ليست لحرب الإسلام أدخل فيها، لأن التي ليست لحرب الإسلام جامعة عامة، هذه الجامعة عندها قوانين، قوانينها أن المدرس له مكانة، قوانينها أن الأمور تحاكم إلى العلم. ما هيك قوانين الجامعات المحترمة؟ العلم محترم. فإذا جامعة لم تبنى لغرض من الأغراض، إنما بنيت للمعرفة، أخطأت الآن الكلام. لماذا بدأنا نحن في الفروق بين الدعوة وبين النصيحة، بين الأمر معروف وبين كذا؟ لا تدخل الشيخ والمريدين بالإيمان والكفر. حرب الإسلام غير الشيخ والمريد، غير جماعة أشعرية بدون يحاربوا سلفية، غير سلفية بدون يحاربوا أشعرية. احذف هذا، إذا ما توصلت عقولنا إلى حذف هذا ما يحن فهم شيء، طالما نحن ندور في هذه الدائرة ما يحطلع معنا شيء أبدا. نحن الآن كلامنا فين؟ اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، تفريقا بين المؤمنين. ما لنا عم نحكي نحن على جماعة سلفية قامت في بلد أشعري تريد أنه تهدم علماءه، ولا نتكلم عن جماعة أشعرية تريد أن تتعصب وترغم الناس على التمشعر، ما نتكلم عن هذا. عدم إحكام هالفروق هو سبب مشاكل طلاب العلم. فهذا الموقف الآن، هذه جامعة لحرب الإسلام. الإسلام كلمة الإسلام المجرد، لا الإسلام السلفي ولا الإسلام الصوفي ولا الإسلام الكتاني ولا الإسلام شوفي كمان أقمشة. إن الدين عند الله الإسلام. عندما نتوصل إلى فهم أن الإسلام حقيقة عظمى غير هالانتماءات الصغيرة، نكون فهمنا اللعبة. طالما عم نجعل الانتماءات هذه الصغيرة والمشاكل الدنيا هي نجعلها فوق، ما نستطيع. فالآن جامعة أشعرية، رجل سلفي يريد أن يدرس، تفضل درس، بس شو رح يصير بعدين؟ رح يصير مشاكل. جامعة سلفية جاي رجل أشعري بده يدرس فيها ويحكي بالتأويل والتعطيل والتجسيم والكذا، بصير مشاكل. هذا اسمه أمر داخلي، إيه هذا مشكلة، لكن هذا إيش يسمى؟ مشكلة داخلية. يعني أنت لما تضرب زوجتك وزوجتك تضربك، هذه المشكلة إيش تسمى؟ مشكلة في البيت. خرجت من الباب جاء جارك ضربك مثلا، هذه مشكلة خارجية. خرجت من حيك أو سافرت إلى بلد آخر جاء لصوص يعتدون عليك، أي مشكلة كبرى، لأنه يأتي الآن أبناء عمك ويأتي أبناء خالك ويأتي كل من يعرفك يريدون أن ينتقموا منهم. فالمشاكل الداخلية مشاكل لا نلغيها، لكن أين حلها؟ مشكلة داخلية لما تخرج من باب البيت، هي تخبر أهلها وأنت تخبر أمك، شو بيصير؟ ما تحل المشكلة، ما تحل أبدا. مشاكل المسلمين الداخلية لما خرجت عن خصوصية الداخلية استحال علاجها الآن. الآن مشاكل الصوفية والسلفية من تدخل فيها الآن؟ تدخلت فيها الآن قوى دولية، يعني ما عادت تنحل الآن بين شيخ صوفي فهمان وشيخ سلفي فهمان، ما بقت تنحل. لو وجد هذان الشخصان ووجد عندهما من الإنصاف والعلم والدراية ما أمكن، الآن ما بقت تنحل، لأنه مين ركب الموجة الآن؟ ركب الموجة البيت الأبيض. حرب هالمشرب المعين الآن ما عاد قضية دولة ولا دولتين ولا بلد ولا بلدين، صارت قضية دولية. هذا جراء إيش؟ جراء أن المسلمين عندهم في العصر الحالي عندهم عدم بصيرة. اللي كانوا يسبوا المسلمين صاروا الآن مثلا واحد يسب المسلمين المخالفين، هذا صوفي وهذا أشعري وهذا ضراب الصحن، الآن لا يجسر أن يسب اليهود والنصارى في بلده. اللي كان ما شاء الله يسب من يقدر على سبه، الآن اليهود والنصارى لا يستطيع أن يتكلم عليهم بشيء في بلده في عقل داره. والطرف الثاني كذلك يسب إخوانه المسلمين لكن يستطيع يحكي كلمة عن النصارى يروح فيها. يعني أن تقول إن النصرانية كفر هذا جريمة أعظم من الكفر بالله. لو واحد سب الله بالشارع أهون من أنه والله النصارى بدهم يفوتوا على النار. هيك الآن الوضع الحالي. هذا بسبب أن علماء المسلمين المعاصرين، أقصد القدماء رضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام خيرا، المعاصرين أساءوا إلى الإسلام إساءة بالغة عندما أخرجوا المشاكل الداخلية وجعلوها مشاكل خارجية، والتسلط عليها علينا بسبب ذلك كثير من أعداء الله ورسوله. يحاول أن يسلط على هذه المشكلة الكبرى لكن هم يتدخلون به وهم يعني يتحرشون به أو أي مشكلة. تمام. لذلك ينبغي أن يكون الداعية اليوم عصيا. إيش يعني عصيا؟ صعبا، عصيا على التصنيف. ما يعرف يصنفك. ليش هو بده يصنفك؟ عدو الله ورسوله، ليش يريد أن يصنفك؟ يريد أن يصنفك ليؤاخذك من خلال التصنيف حتى يمسكك. أنت أنا مسلم، أنا أتكلم بالقرآن، أنا ما أنتمي إلى مشرب من المشارب. تحاربني تحارب القرآن، أنا ألفاظي ألفاظ القرآن. تعا صنفني، قرآن سلفي، قرآن صوفي، قرآن أشعري، قرآن حنبلي، قرآن. بتعادي القرآن أنت عدوي. أتكلم بالقرآن، ما لك عندي شيء. فالداعي الآن طالب العلم ينبغي أن يكون عنده من الفطنة والنباهة أن لا يصنف. لكن هو في تعليمه مصنف، يعني هو الطريقة التي يتعلم بها قد تكون طريقة مصنفة. مثل ما قلت لك تصنيف بدائي. الآن في ناس مثل ما ذكرنا مبارح لون أخضر وأحمر بس ما عنده غير هالصنفين. المصنفين فهمانين بيعرفوا من أي الألوان هو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على سيدنا. لذلك نعود نذكر نؤكد، مسجد الضرار ليس بين المسلمين، هو بين مسلمين ومن منافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني المنافق هو مشرك وزيادة، مشرك بالباطن مسلم في الظاهر. نعم. ما نحس ان هذا مشكله كمان حرام. اذا انا نحيد هذا ان تبدا مرضي كمان كيف معقول ان يكون هذا؟ كيف نحيد هذا المشكله؟ المشكله الداخليه ما يحتنحل، ما تنحل. حل مشكلة المسلمين مع أعدائهم أسهل بكثير من حل مشاكل المسلمين فيما بينهم. وما الدليل؟ سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم، يعني عدو خارجي يستبيح المسلمين أجمعين فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فما في حل حقيقة، ما في حل. لذلك أنا إذا عندي جهد وعندي طاقة لا أصرفها في هذا المكان الذي لا نتيجة منه. يعني مثلا أرض صخر، أرض صخر، الآن إحضار تراكس ليضرب الصخر، إحضار بعدين شاحنات تأتي تجعل تراب في هذا المكان، واستصلاح تلك الأرض، كم يكلفني من المال؟ يكلفني شيء عظيم جدا، أستطيع بربعه أن أشتري أرضا خصبة في مكان آخر. لذلك أنا عندي طاقات، عندي إمكانيات، عندي نشاطات، أذهب إلى مشاكل المسلمين مع أعدائهم لأحلها أفضل مما أصرف طاقاتي نحو تلك المسائل الخلافية التي لا طائل من ورائها. ما في طائل، كيف تحلها؟ لا تحل إلا بحل واحد، وهو أن تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اجتهدوا وأخطأوا، أنا هيك أدين الله، هنن هيك يديننا الله، رحمهم الله وغفر لهم. غير هذا الحل ما في. هي في مشكلة خلاف، خلاف خلاف مثلا في تفسير القرآن، خلاف مثلا في أمور مسائل عقدية، خلاف في مسائل فقهية، ما يحتنحل. فإذا لم أكن يعني مثلا عندي الشجاعة أن رغم تخطئتي لفلان أن أترحم عليه وأن أستغفر له، ما يكون هناك حل. يعني لا أستطيع أن أحذف اسم الغزالي حجة الإسلام، لا أستطيع أن أحذفه من تاريخ الإسلام، ولا أستطيع أن أحذف اسم شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أستطيع أحذفه من تاريخ الإسلام. طيب هذا مشرب وهذا مشرب، ولا هذا يستطيع ولا يقوى أنه يلغي هذا، ولا هذا يستطيع ولا يقوى أن يلغي هذا. إما أن تعترف بالرجلين من حيث كونهما رجلين وتترضى عنهما وتعتقد ما تدين الله به مع احترامك للمخالف، أو ما في حل آخر، هذا الحل السلمي الوحيد. أما تريد هذا الصواب وهذا إعدام، ما يمكن، لا يمكن أبدا. وللأسف العقليات العلمية المسيطرة علينا، طبعا ما أقول العقليات العلمية جميعا، لكن العقليات العلمية المسيطرة على العالم الإسلامي اليوم هيك بهذا التفكير، إنه إذا أحببت الغزالي لابد أن أكفر ابن تيمية، وإذا أحببت ابن تيمية لابد أن أكفر الغزالي، هيك العقليات الموجودة الآن. مو بالضرورة يا أخي، ليش ما تسأل الله عز وجل أن يجمعك بهما تحت لواء سيد المرسلين؟ شو بيصير يعني إذا فات ابن تيمية والغزالي مع الجويني والرازي مع ابن خزيمة مع اللالكائي، فاتوا جميعا على الجنة، ليش زعلان؟ في ناس ما بده الجنة خاصة له، ما يستوعب، شو في مانع يفوتوا على الجنة؟ هلأ صار توني وجوني بده يفوتوا على الجنة هلأ بالعصر الحديث، اللي ما بده يفوت الغزالي على الجنة وما بده يفوت ابن تيمية على الجنة غصبا عنه هلأ بده عم يفوت طوني وجوني وجانيت وجورجيت عم يفوتوا كلهم على الجنة سوا. فأي بلاء وصل إليه المسلمون جراء هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. جابنا لها الكلام إيش؟ مسجد الضرار. ومسجد الضرار ليس كما قلنا مسجدا فقط، كل عمل إسلامي في الظاهر هو ضرار في الداخل ينطبق عليه ذلك الحكم. هذه محايدة لا توصف بهذا ولا بهذا. واجب واجب، لأنه هذا مكان محايد، إذا تركته استولى عليك غيره، إذا تركته استولى عليه غيره، فأنت الآن مكلف شرعا أن تقوم به. أما مثلا إذا جورج بوش مثلا أنشأ كلية إسلامية نروح ندرس فيها، نقول خلينا نفيد الإسلام فيها، أو توني بلير أو غيره. وقال الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذا مثال للشخص الذي يريد الإضرار بالغير باسم النصيحة واسم إصلاح العيب. ومنه أيضا ما يعني عمت به البلوى في عصرنا، أنه يؤتى إلى طالب علم فقير الحال يحتاج إلى العمل، فيقال له: تعال اصنع لنا بحثا في كذا. ليش؟ والله في فلان عنده رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه لكن وقته ضيق جدا، فبتاخذ لك قرشين ويعني بتكتب له هالرسالة. ايه طيب الله يجزيكم الخير. يجلس يضيع ليله ونهاره ويكتب يكتب يكتب يكتب، بعدين رسالة ماجستير إعداد الطالب، هلأ عم يكتب الطالب بس بعدين غير كلام، إعداد الطالب فلان الفلاني، نوقشت هذه الرسالة في تاريخ كذا ومنحت درجة امتياز. هذا يحمد بما لم يفعل. بعد ما تخلص الماجستير كمان الدكتوراه، معيتك في عنا بحث ثاني، صار الرجل دكتور وهو لا يعرف أن يمسك ورقة ولا قلما، لا يعرف كتاب من كتاب. هذا يحمد بما لم يفعل. لا يعني هذا داخل في عموم اللفظ، مو سبب نزول الآية. يحصل لك مليان، كل هالدكاترة اللي شايفون دكاترة. لذلك من الطرائف هون في مدينة دمشق أنه أحد الدكاترة هؤلاء وهو الآن في السجن، قيل له: منين اشتريت هاي الدكتورة؟ فكان يمشي أمامه كمان اثنين فاضلان الدكاترة، قال له: روح ركود لعند هدول اثنين اسألهم، اشتريناها من نفس الدكان. كل أسماء كبيرة لامعة. ليه؟ كيف الإنسان يحمل هذا الدين الذي يأمر بالصدق وهو في علمه غير صادق؟ الآن الذي يشهد أنه هذا فلان عالم أو ليس بعالم، ما هو؟ هو هذا الكتاب الذي صنعه. إذا هذا الكتاب الذي صنعه يشهد بكذبه، من فين يأتي الصدق؟ كيف يعلم الناس الصدق؟ وكيف يصدق في دين الله، في نصر دين الله؟ ومنه أيضا ما يحصل في دور النشر. أيضا ننبه إخواننا، دور النشر تشتري جهود طلاب علم مغمورين لا يعلم بهم إلا الله، بيشتغلوا بيشتغلوا بيشتغلوا. هالأعمال هاي تصدر باسم مين؟ باسم فلان. اتق الله يا فلان، وأشنع شيء إذا كان ذلك في علم الحديث، علم الحديث عدالة وضبط، والعدالة أن لا يسرق الإنسان جهد غيره. الآن الكذاب القديم اللي كان يقول حدثنا فلان وهو لم يسمع، هذا كذب بكم حديث؟ 20 حديث، 30 حديث، 70، 80، 100 حديث. طيب هذا الكتاب اللي فيه 4000 حديث ومو أنت خرجته، لا أنت حققته، لا أنت قابلته، لا أنت علقت عليه، كم حديث كذب؟ كيف؟ فشو بدهم يعملوا الطلاب؟ مساكين. واحد حكمه أنه بده يشتغل يا أخي، بده يعيش، منين بده يأكل؟ هلا طالب علم يريد أن يعمل في مجال بالعلم، شو بده يشتغل؟ يلاقي هاي الورشات، هاي ما في مجال آخر. إذا بده ما يعمل فيها بده يروح يعمل في أمور الدنيا الأخرى، أمور الدنيا الأخرى ستصرفه عن العلم تماما، لأنه ما في عمل. مثلا هون في بلدنا 8 ساعات العمل إجمالا، 8 ساعات. طيب 8 ساعات يرجع الإنسان بعدها كي ما في مجال أبدا، لا لعلم ولا لعمل ولا شيء، فيستنفذ. لذلك يبدأ يبتعد عن طريق العلم شيئا شيئا شيئا شيئا شيئا شيئا، يبتعد. لذلك حرصا منه على البقاء في هذا المجال يذهب إلى تلك الورشات، فإذا بهم لا يتقون الله تعالى. وأحيانا يطمعونه أنه أنت هلا أول مدة تشتغل هيك، بعدين يعني في أشياء أحسن. يبقى 2-3 عم ينتظر الأحسن، والله تعالى أعلم. فهذا إذا كان في أشياء مثل ما ذكرنا، هي ضمن البيت الداخلي، ضمن البيت الداخلي. كيف إذا أشياء أعداء المسلمين يزعمون فيها نصر الإسلام أو الثناء على الإسلام؟ نحن نفتقر إلى مثلا ولي عهد بريطانيا حتى يثني على الإسلام؟ طيب إذا شو اسمه هذا، ويلز، تشارلز، ولي العهد في بريطانيا، الأمير تشارلز، مستر، طيب مستر كولا، هل نفتقر نحن المسلمين إلى ثناء من هذا الشخص على الإسلام؟ في بعض المسلمين من كتر مالهم منهزمين بيروحوا بيجمعوا هالكلمات هيك من هاد فلان وهاد فلان وهاد فلان، إنه والله أثنى على الإسلام. إذا أثنيت على الإسلام ليش ما تقول لا إله إلا الله؟ إسلام يا حق يا باطل. أما إسلام هيك إعجاب كذا، هذا اسمه نفاق سياسي عشان يجذب قلوب الدول الإسلامية كثيرة، بيحكي له كلمتين يجذب بها. شو بنستفيد؟ والله الكافر لا يؤمن بهذه الأقوال يا أخي. الكافر بتقول له قال الله فيخشع. الكافر لا تقول له قال تولستوي وقال نيتشه وقال شو الثاني كمان واحد أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام، شو اسمه، لا مرتين وبرتين. ما الكافر مو هدول اللي بده يسمع أقوالهم. وغالب الكفار اللي بيأسلموا من كلام الله، ما بيأسلموا بتولستوي. ليش؟ لأنه بيقول لك لو كان مظبوط كان تولستوي أسلم، معناها تولستوي معجب بجانب من الإسلام، بس الإسلام كله مو صحيح، لأنه هذا العبقري هذا ما دخل في الإسلام. فمو، والله أعلم. وهذه الآية فلا تحسبنهم من فازة من العذاب ولهم عذاب أليم، نزلت في اليهود لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. وهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس أن تهجرهم، إنما عاقب صلى الله عليه وسلم من؟ الثلاثة الصادقين الذين تخلفوا عن الجهاد ولم يكن لهم عذر، فعاقبهم صلى الله عليه وسلم 50 يوم ما أحد يكلمهم. أما المنافق حسبه عقوبة الآخرة، لأن العقوبة التي عوقبوا بها هؤلاء الثلاثة هذا نوع من التربية، تربية لهم أولا وتربية للمجتمع ثانيا، ففي عقوبتهم نوع فائدة. أما المنافقون الآخرون الذين نزلت فيهم الآية ادخر عذابهم لفيه إلى الآخرة. لذلك أيضا إذا الآن في عدو الإسلام معاصر، منافق ظاهر، يعني منافق معلوم النفاق، لا تتعب نفسك فيه، إنما عليك أن تبين وتحاول أن تصلح من الذي تحسبه من جلدتنا ويتكلم بلساننا، هذا الذي ينبغي أن يوجه اللوم إليه. لا يلام الذئب في عدوانه، إن يكن راعي عدو الغنم. الآن الذئب أليس مركوزا في طبعه أنه يأكل الشاة؟ طيب، فالذئب إذا نزع على شاة وأكلها ما يلام، هذا هيك الغريزة التي أودعها الله فيه. أما إذا راعي جالس تحت ظل شجرة والغنم ترعى ورأى الذئب من بعيد وأغمض عينه وترك الذئب يأتي يأكل الشياه، من ألوم؟ ألوم هذا الراعي. لذلك مع ذكر الذئاب والرعيان، مرة شاعر كان جالسا في وادي من الأودية، في ماء وفي أغنام وفي كذا، رأى من بعيد على رأس الجبل ظل ذئب، وكأن الذئب في تلك الهيئة يصلي، فخطر في ذهنه أن هذا الذئب يصلي يريد أن يخدع الأغنام، فنظم أبياتا، قال: ذئبا تراه مصليا وإذا مررت به ركع، عشان يؤكد لك أنه في الصلاة. ذئبا تراه مصليا وإذا مررت به ركع، يدعو وجل دعائه ما للفريسة لا تقع، عجل بها يا ذا النهى إن الفؤاد قد انصدع. فالذئب إذن لا يلام على أكل الشاة وإنما يلام الراعي. فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي ظهر عليها حسن. ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد، فيحمده على ما أظهر من ذلك الحسن ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح هو بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن، وفي الباطن شيء وعلى توصل، وفي الباطل سيء. بدال كلمة شيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع. طيب، ومن كانت هذه همته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم. ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه، إما محبة لإيذائه أو لعداوته أو مخافة من مزاحمته على مال أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغر بذلك كل من يعظمه ويوهمهم أن بغض الراد وأذاه من أعمال القرب، القرب بدل العرض. لأنه ذب عن ذلك العالم ورفع الأذى عنه، وذلك قربة إلى الله تعالى وطاعته، فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين. يعني مثلا عالم من علماء الحديث مثلا في معرض من الكلام قال الشيخ ناصر الألباني مثلا رحمه الله أخطأ في تضعيف هذا الحديث، هذا عم يتكلم على الشيخ ناصر الألباني، هذا عدو للشيخ ناصر الألباني، هذا ما يحب ناصر الألباني، هذا كذا. فالشباب المبتدئين إيش تصير رؤوسهم؟ يأتي الولاء والبراء، هذا الشخص من أهل البدع، انتهى الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى الموضوع هيك بهالبساطة. طيب وإذا أن فلان أخطأ في تضعيفه شو بيصير؟ يعني نعتب على الرافضة أنه عندهم 12 معصوم، نحن بهالعقلية كم معصوم عندنا؟ الروافض 12 معصوم فقط، 12، نحن بهالعقلية كل واحد نتبعه معصوم مطلق. واحد تاني قال لك مثلا دكتور فلان أخطأ يا أخي، هذا التصرف خطأ مو صحيح، أوه هذا فلان يتكلم على فلان، راح كمان أشاعها في الخافقين، تعال هون ليش عم تحكي على فلان؟ طيب إذا حكيت على أنا لا أتكلم عن شخصي، أنا أتكلم عن خطئه في تصرفه، خطئه في فهمه، خطئه في فتواه، خطئه في اجتهاده، شو صار؟ فهنا هذا الأمر السيء، وهذا للأسف يقع فيه من لا خلاق لهم من طلاب العلم، ويسلكون في سبيله سلوكا غير جيد ليوقع بين الأشخاص. مثلا أنت تعرف أن هذا القول يقول به فلان، وربما يخفى على الشيخ فلان أنه فلان يقول به، تذهب إلى شيخ ثاني تقول له ما الحكم في كذا، فيخبرك بما يعلم، تقول في بعض الناس، شوفي بعض الناس ما سميت لهم يقولون كذا وكذا وكذا، يقول لك أعوذ بالله في حدا هيك يقول؟ نعم يا سيدي، إيه نعم، لا لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان العالم مغضب أو كذا قد يصدر منه يعني نوع من الشتيمة أو نوع من التقبيح أو من الزجر، بعد ما ينتهي من هذا كله تقول له إيه فلان يقول بذلك؟ لو قلت أنت أخبرته أن فلان يقول بذلك إيش يفعل؟ يتحرز في العبارة، لكن أنت ما سميت له فلان فانبسط في العبارة، بعد ما انبسط في العبارة أي هذا قول فلان، تخرج إلى المجالس إلى الأسواق، أسواق الأخبار، يعني سمعت هذا فلان بارح وقع في فلان، نزل في كذا مدري إيه، وطلاب العلم من أحب الفاكهة إليهم وأحب اللحوم عندهم، لحوم العلماء خاصة في ليل الشتاء، ليل الشتاء طويل، فممكن نزورك بعد صلاة العشاء؟ نعم تفضل، صلاة العشاء متى؟ الساعة 6:30 للساعة 12:00. الأساس أنه كأس شاي، فإذا فيه لحم وفيه فاكهة وفيه كل شيء، هذا الذي يحصل. فهذا عيب، طالب العلم ينبغي أن يصون لسانه ويكف عن الوقيعة بين الناس. قلنا المنصوح يأخذ نصيحة، أما إذا صارت النصيحة إلى تعيير، وأيضا السائل لا يريد نصيحة ولا يريد يفهم الحكم الشرعي ولا يريد يفهم الحق، يريد ماذا قال فلان في فلان، هي المسألة. لذلك ترى بعض الشباب في مسائل معقدة في الفقه أو في الأدلة أو في كذا، لا يحفظ المسألة بس يحفظ إيش؟ يحفظ مواقف العلماء من بعضهم، يعني يحفظ فلان إيش قال في رده على فلان في فلان، بس المسألة في تحقيقها أقول له طيب أعطيني الأدلة التي استدل بها فلان، ما يعرف، لأنه مو قصده الآن هو حق ولا الوصول إلى حق، قصده جمع معلومات ماذا قال كل واحد في أقرانه. فجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين، أحدهما أن يحمل رد العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى. وقدمنا أن رد العالم على العالم، مخالفته له، تخطئته له، لا تقتضي بغضا ولا قدحا ولا عيبا، وقد يكون إنما أراد به النصح للمؤمنين وإظهار ما لا له كتمانه من العلم. والثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع. وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب والحسن والحسين وذريتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، باسم طاعة ولي الأمر يسبون أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا واحد يحب الحسن والحسين صار مخالف لولي الأمر، فهذا بإظهار النصيحة أنه طاعة ولي الأمر. طيب طاعة ولي الأمر في إيش؟ في ما لا معصية فيه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم تر الأمة أحق من علي رضي الله عنه فبايعوه، فتوصل من توصل إلى التنفير عنه بأن أظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه. شوف الخبث، سيدنا عثمان قتل وعلى قاتله من الله ما يستحق، لكن قتل سيدنا عثمان يسوغ أن تتهم به علي بن أبي طالب؟ فالآن أنا أظهر الغيرة على عثمان رضي الله تعالى عنه، مو محبة بعثمان، توصلا إلى إيه؟ إلى الطعن في علي بن أبي طالب. كمان يظهر الغيرة على السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعلى ميراثها الذي كانت تظنه، مو مشان السيدة فاطمة ولا مشان الميراث ولا مشان تبوك ولا فدك ولا خيبر، مشان يطعم بسيدنا أبي بكر الصديق، محبة آل البيت السيدة فاطمة رضي الله عنها، مشان يطعن بخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذا كيف يعالج الأستاذ إذا جاء شخص يعني عنده معظم شيء، كيف يعالج؟ لا يستطيع أن يكون في التعظيم على شيء، شخص مملوء رأسه بالتعظيم لفلان معين. تعظيم، بس هذا هون مو تعظيم فقط، تعظيم صوري للتوصل إلى يعني عبد الله بن سبأ اليهودي بيحب علي بن أبي طالب؟ ما بيحب علي بن أبي طالب، لكن ليش فعل ما فعل؟ ليفعل في دين الإسلام ما فعله بولس في دين النصارى. بولس هو الذي حرف دين النصارى، أراد عبد الله بن سبأ أن يحرف دين الإسلام كما حرف بولس دين النصارى، فادعى ألوهية عليا رضي الله عنه مثل ما بولس ادعى ألوهية المسيح، دعا ألوهية علي رضي الله عنه. محبة بعلي رضي الله عنه؟ لا، هذا غير شخص يعني مملوء محبة جراء جهل. أقصد أنه مخدوع. إيه مخدوع، مخدوع. عبد الله بن سبأ يهودي منافق، منافق. بني أمية رحمهم الله تعالى مخطئون، يعني ولكن كأنه بس يخطئ، يعني وبادروا إلى قتاله ديانة تقربت ثم إلى قتال أولاده رضي الله عنه. نعم، يعني معاوية رضي الله تعالى عنه إذا كان له عذره، فمروان ما له عذر، أولاد مروان ما له عذر يعني في فيما فعلوه. المهم ما نخل. عليكم السلام، فضلوا يا سيدي. فأظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه وهو في نفس الأمر، كذلك ضم إلى ذلك أن المؤلب على قتله والساعي فيه علي رضي الله عنه، وهذا كان كذبا وبهتا، وكان علي رضي الله عنه يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك، وهو الصادق البار في يمينه رضي الله عنه، وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا ثم إلى قتال أولاده رضوان الله عليهم، واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر في أيام الجمع وغيرها من المجامع العظيمة، حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه، وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان وأخذهم بثأره، فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده، ويثبت بذلك لهم الملك، ويثبت لهم بذلك الملك، واستوثق لهم الأمر. مما يذكر أنه كان يسب سيدنا علي رضي الله عنه على المنابر، فجاء عمر بن عبد العزيز فألغى ذلك وجعل بدله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا من سنة عمر بن عبد العزيز في مكان شتم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فحصل هذا، فصار يظن الناس أنه هكذا الصواب. رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. المهم أنه حصل أنه أحد خلفاء بني أمية بعث إلى خطباء الكوفة. ليش الكوفة بالذات؟ لأنه فيها، لا ما نقول شيعة، لأنه فيها يعني مكانة لعلي رضي الله تعالى عنه، لأنه كلمة شيعة يتصور منها هؤلاء، لا، كان القوم رضي الله عنهم على سنة، لكن هم من أنصار علي رضي الله عنه. فجاء تعميم أنه تشتموه على المنابر، واللي ما يفعل معروف. فأحرج واحد من القوم، ماذا يفعل؟ فأخرج الورقة التي جاء فيها الكذا، فقال إن أميركم قد أمر أن تلعنوا عليا فلعنوه. فالآن اللي عم المراقب اللي عم يسمع إيه يعني، فلعنوه راجع الضمير إلى أقرب مذكور. وهو في دينه وفي داخله وفي هذا يريد لعنة من أرسل الورقة. طيب. وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما ما معناه، يعني من بني أمية يقول في الخلوة، لم يكن أحد من الصحابة أكفأ عن عثمان من علي، يعني بعد عثمان رضي الله عنه ما في أجدر بالخلافة من علي، فيقال له لما يسبونه إذن؟ ليش عم تسبوه؟ فيقول إن الملك لا يقوم إلا بذلك، معارضة سياسية. الدين علي أولى الناس بعد عثمان، لكن النظام السياسي يهتز بذلك. ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس إليهم لما علموه من صفاتهم، من صفات علي رضي الله عنه وولده، من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة، فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم. يعني منزلة أبناء علي رضي الله تعالى عنه ثابتة في قلوب الأمة، مركوزة في من إيمانها من دينها، ما يحتاجون إلى دعاية سياسية. أما بنو أمية إيش محتاجين؟ محتاجين لدعاية سياسية، لأن حبهم ليس مركوزا في دين الناس، فلذلك هم أمام جهد مضاعف، دعاية سياسية من جهة، وأيضا طعن في خصومهم السياسيين من جهة أخرى، لذلك بذلوا هذا الجهد. على كل أيضا هذا ينبغي أن يعامل معاملة الإنصاف في التاريخ. بني أمية رحمهم الله ورضي عنهم وغفر لهم، أساءوا في أشياء وأحسنوا في أشياء، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لذلك ورد في كتاب الله تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لا يدفعنا رؤية العمل السيء أن نبخس الناس فعلهم الصالح، ولا يدفعنا رؤية العمل الصالح أن ننزه الإنسان مما فعل، مما ثبت أنه فعله. فكما أيضا يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس في جاهلية وشر، فأكرمنا بها الله تعالى بهذا الدين والخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فتحوا الأندلس لما لا، طيب، فتحوا السند والهند لما لا، وطدوا دين الإسلام في الأرض ولا لا، تعرف منهم وتنكر. قتلوا فلان وفلان وفلان ولا لا، وكان الظالم الحجاج عندهم ولا لا. الآن حسابهم عند من؟ عند الله عز وجل. فأحمدهم على ما أحسنوا فيه، وأسأل الله تعالى أن يغفر ما أساءوا فيه. هيك موقفنا: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. شوفي بالآخرة، هذا عند الله، لم شغلي ولا شغلك. الآن إذا جلست أسب بني أمية بتغير وجه التاريخ، يعود إلى الحسين رضي الله تعالى عنه دمه. فخلص، أولئك قوم نزهنا الله عز وجل من دمائهم، فننزه ألسنتنا من إيش؟ من أعراضهم. احمد الله أنك لم تكن في ذلك الزمان. خلاص، شو بدك في القضية؟ وأيضا هذه من المشاكل التي هكذا حلها بهذا العقلية. إذا بدنا نحلها شو صار وشو جرى وفلان هيك ولازم كان فلان، ما بتنحل، ما يحتنحل. أنت بتجيب 20 قول تاريخي، هو بيجيب 30 قول تاريخي، ما. وأنت ما بتعترف بالأقوال التي يريدها، وهو ما بيعترف بالأقوال التي تريدها، ما في نتيجة. ما بينبني الآن، فتحت الفتوحات الإسلامية كلها العظيمة اللي خارج جزيرة العرب والشام والعراق، كلها فتحت بعد الفتنة، ما أثرت على الإسلام. من؟ إيه؟ صلاح الدين أشعري جلد، مو أشعري شلون ما كان، أشعري جلد رضي الله عنه. وفي جيش صلاح الدين بنو قدامة المقدسي، حملت اللواء الحنابلة، ما منعهم ذلك أن يشاركوا صلاح الدين، ولا منعته أشعريته أن يطرده من جيشه، كانوا يتبركون بهم. نور الدين زنكي حنفي كان يذهب إلى المقادسة إلى الصالحية، يصعد بنفسه نور الدين زنكي يقبل يد الشيخ أبي عمر المقدسي شيخ الحنابلة ويلتمس دعاءه وبركته. طيب ما أفسد ذلك الود بينهم؟ لأن قلوبهم واسعة. يأتي بعض العصور بأتي بعض الناس ما عنده هذه الرحابة الصدر، صير كونطار. فهيك كان جيش صلاح الدين في حنابلة أجلاد وفي أشاعرة أجلاد، ما أثر ذلك أن تفتح بيت المقدس. لكن لما بيكونوا كلهم أشاعرة بس مو على قلب رجل واحد، الله ما بينصرون. يكونوا كلهم حنابلة مو على قلب رجل واحد لا ينصرون. فمو المشكلة إنه الصواب ولا خطأ، دين الله أوسع من ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: فصل العلاج. ومن بلي بشيء من هذا المكر، يعني من التعيير ونحوه، ابتلي به فليتق الله وليستعن به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى، كما قال الله تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، مكن له وهو في جوف الجب. فإذا مكر بالإنسان واتهم وتكلم عليه وكذا وكذا، لا يقتضي ذلك أنه أن لا يكون له في قدر الله علو منزلة ومكانة. وقال الله تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر، شوف مالت الآية، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والإخوته لما يعني سقط في أيديهم ماذا قال لهم؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، روح. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده، قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا. وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، قال سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. المكر دائما يحيق المكر السيء بأهله، والواقع يشهد بذلك. فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا في نجاته وسلامته على العجب العجاب. يعني من يقرأ التاريخ ويرى عاقبة الماكرين يرى عجبا عجابا. لو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب. والله الموفق للصواب، وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تمت وبالخير عمت، الحمد لله رب العالمين. فهذا ما يتعلق بالنصيحة. إيش بقي معنا؟ أمر المعروف والنهي عن المنكر والتربية والتعليم. نختصر الكلام فيها إن شاء الله الأسبوع القادم بسرعة. الحمد لله رب العالمين. في سؤال؟ اعتراض؟ نعم نعم. بنات المسلمين لمن نتركهم؟ وآباء المسلمين فلتانين، يعني نحن حرصنا على الإسلام هل فقط للذكور فقط؟ طيب وهدول النساء من يعلمهن دينهن؟ فالآن أنت تخاف الفتنة مثلا، أنت السؤال أنه مدارس فيها اختلاط، يعني أنا قلت أنه المدارس العامة يجب علينا أن ندرس فيها وأن لا نتركها لغيرنا، فيقول الأخ أنه طيب في اختلاط، أقول له بنات المسلمين لمن نتركهم؟ فالآن الطالب العلم أو الداعية أو المتدين إيش يقول؟ يقول أنا أخشى الفتنة. طيب أنت شخص تخشى الفتنة، وهدول 7,000-8,000 فتاة مسلمة من يصونهن؟ معناها عليك أنت أنه تتقي الله تعالى وتضبط نفسك وتجاهد نفسك ولا تفتتن وتؤدي الدين إذا تعين عليك. وفي غزوة تبوك ماذا نزل قوله تعالى؟ ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. شو سبب النزول؟ سبب النزول انه واحد من المنافقين قال يا رسول الله الغزوة تبوك كانت ضد من؟ ضد الروم، والروم خلقتهم غير خلقة العرب. الروم مثلا فيهم اوصاف من الجمال ومن مقومات الجسم غير العرب، فأحد المنافقين قال يا رسول الله إني لا أصبر عن النساء، وإن خرجت معك أخشى أن يفتنني نساء بني الأصفر، يعني نساء الروم. فنزل قول الله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. فصاحب الدعوة ينبغي أن يكون أسمى من أن يفتن بطالبة أو طالبتين، إذا كما نقول إذا تعين عليه الأمر. مثلا في بلاد الأخ في روسيا أو في نحوها الأمر متعين، إذا أنت لم تقم بهذا ما في أحد غيرك يقوم به، هذا بخلاف مثلا بلد إسلامي أو بلد مثلا فيه قدر الكفاية لا يكون متعينا عليه، تذهب امرأة تدرسه، أما أنت قد يتعين عليك فيجب فتجاهد نفسك ما أمكنك. مثل الطبيب الآن الذي عن طبيب أسنان مثلا، ما أعلم أنه أحد من أطباء الأسنان متدينا ولا غير متدين، ورع ولا غير ورع، يعني لا يستقبل النساء، وحقيقة لا ينصح بامرأة في طب الأسنان، وإن كان حقيقة ضمن ظروف واقعنا نحن مطلوب أن يوجد عندنا طبيبات مختصات بحيث يسترنا نساء المسلمين أن يجلسن بين يدي طبيب أسنان، لكن الواقع أنه ما في طبيبة متقنة، ما في طبيبة متقنة للأسف. فهذه الأمور ينبغي الإنسان يعني يقدم مصلحة الأمة على خشية موهومة إن شاء الله. إذا في خطأ صلحوا لنا، إذا في غلط فيه هاي خلاص ها برا يعني ها هاي هاي هاي خلاص على مذهب الشيخ أنا الحمد. الأسبوع القادم أحد اثنين ثلاثة السبت.